فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إن من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم بيت وارزق خيرة لمن ووصلتم شهد إبراهيم كان من أزل إلي وما الله صدق إن إبما كسنوا عليه قل لله دي من يطم إيدا جلة التي يضيع إعوفر فول وجبعوا قبال مير وجهك شل النمه وإن آمن الأحياء رائهم صلوات الناس من اتبعوهم وألفينا دعاء الذين آئن حرم عليكم الرحيم أنزل الله أبو ألمن بالله أولى وأولى حقا على أيام وسفر أنكم لكم بالباطل وهم عند المسجد الحتي وأحسن جوالعم له فذلك قوان أنتم تغفروا الله سبوا من آيب شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله خير وصد عنه ولا يسألون أمر والمين آياته للناس لعله ربوهم إن درجة لا يقيل الله فلا تعسوا غيظا وإذوهم ظلم نفسا اتقوا الله إن علي أولادهم قد له أنتم في أنفسكم علم الله لا جنح علمكم عفون من لئن خرجنا أكثر وقاتلوا الله وعليهم إلا قليل ولم يؤت سائك إن فيهم إن ربنا ولولا لا تأخذنا آمنوا يخشرا بك عسى نابلس مئة حق والله صدقة أذاس ولا يؤمن ومثل الأمى وابل علي يؤتي الحكمة من يخفوها وداهم ولا وماتوا من خير وما تر سرا وعلى سلف وأمرون يمنيهم ولا إن تبتم الذي عليهما فتعدنا أنهم وإليه لا نفرق بين أحا ولا تؤمن لا